وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعه، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب الرهن والضمان والكفالة. ذكر المؤلف أن هذه الثلاثة وثائق. ما معنى وثائق؟ أي توثق بها حقك حتى تضمن رجوع هذا الحق. فلو أن إنسانا جاءك وقال اعطني دينا، تقول له معك رهن حتى أعطيك الدين، إذا عندك رهن سأعطيك الدين. لماذا هذا الرهن؟ حتى يوثق حقه ويضمن رجوع هذا الدين. لأن الرهن، ما معنى الرهن عند العلماء؟ هو توثقة دين بعين، هذا معنى الرهن، توثقة دين بعين. فيأتيك شخص ويقول اعطني 100,000 دين إلى آخر الشهر، تقول له هل عندك رهن؟ يقول نعم عندي رهن، سأعطيك السيارة. فيأخذ السيارة ويحجزها صاحب المال عنده حتى يرجع هذا المال، فإذا أرجع المال بعد شهر أعطاه سيارته. لكن ما الفائدة من هذه السيارة؟ ماذا سيصنع بها؟ له الحق صاحب الدين أن يبيع هذه السيارة إذا جاء وقت السداد ولم يسدد. فيأتي وقت السداد بعد شهر، يا فلان اعطني مالي، قال ما عندي، فيذهب ويبيع السيارة ويأخذ 100,000 ويرد الباقي لصاحب السيارة. هذه فائدة الرهن، أني أضمن حقي، فإذا لم يرد لي مالي بعت هذه العين التي هي رهن واستفدت منها. لهذا قالوا الرهن توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين من هذه العين، استوفي حقي ببيعها، هذا معنى الرهن، وهو مشروع وأجمع العلماء على مشروعيته. وممن نقل الاتفاق على مشروعيته ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله أيضا ابن بطال وابن قدامة في كتابه المغني. والدليل على ذلك من كتاب الله قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. فالمقصود هنا بقوله فرهان مقبوضة أي إذا لم يحصل كتابة الدين يجوز له أن يأخذ رهنا ويقبض هذا الرهن ويعطيه الدين إلى أن يأتي وقت السداد، فإما أن يسدد ويرد له الرهن، وإما أن يستوفي حقه من هذا الرهن فيبيع الرهن. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، أي شيء يصح بيعه وهو حلال يجوز أن يكون رهنا، وأي شيء لا يصح بيعه لا يصح أن يكون رهنا. لماذا؟ لأن صاحب الدين التاجر سيبيع هذا الرهن إذا لم يرد له المال، فكيف سيبيع شيئا لا يصح بيعه؟ فمثلا لو قال له اعطني رهنا فأعطاه 100 قارورة من الخمر، هل يجوز أن يكون الخمر رهنا؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. أعطاه خنزيرا، أعطاه ميتة، أعطاه صنما، كل ذلك لا يجوز بيعه. فيقال كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون رهنا. هذه القاعدة التي وضعها المؤلف، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعه. يعني مثلا الوقف، اعطني رهنا، قال خذ هذه المفاتيح، هذه عمارة وقف أوقفها أبي على الأيتام، فلا يصح هذا الرهن، لأنه هل يصح بيع الوقف؟ لا يصح بيع الوقف، إذا لا يصح أن يكون رهنا. وقس على ذلك كل ما لا يجوز بيعه. نعم. نعم. فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى. نعم. يعني هذا الرهن يبقى أمانة. ما معنى أمانة؟ يعني حكمه كحكم الأمانات التي يقال لها الودائع. فإذا حصل أن هذا الرهن تلف، ينظر لماذا تلف؟ بسبب تعدي هذا الرجل، تعدى أو فرط، فيقال إن تعديت أو فرطت وثبت تعديه أو تفريطه يجب أن يضمن هذا الرهن، لأنه تلف وهلك بسبب تفريطه أو تعديه. أما هذا الرجل لم يفرط ولم يتعدى، لكن شاء الله عز وجل أن هذا الرهن تلف، كان تنزل جائحة تأخذ ماله والرهن مع ماله، ففي هذه الحال لا يضمن. لماذا؟ لأنها أمانة، والأمانة لا تضمن. فهذا الرجل في الحقيقة هو محسن، والله يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم، فإن حصل أحسن الله إليكم، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم، يعني بعد أن عرفنا أن الرهن أمانة، وإذا تلفت من غير تعد فلا يضمن، وهذا شيء متفق عليه أجمع العلماء على ذلك، قد نقل الإجماع ابن هبيرة وابن قدامة، انتقل المؤلف أيضا أنه إذا لم يحصل ذلك، بمعنى لم يسدد المال، جاء وقت السداد، يا فلان اعطني مالي وخذ رهنك، فقال ما عندي، قال وطلب صاحب الحق بيع الرهن، فيقول إذن كونك لا تملك مالا ولا تريد أن ترد حقي لأنك معسر، سنبيع هذا الرهن، فأنا أريد مالي ومحتاج إليه. قال وجب بيعه والوفاء من ثمنه، يجب أن يباع الرهن، لكن يباع باتفاق مع هذا الراهن والمرتهن، المرتهن هو الذي عنده الرهن والراهن هو الذي أخذ الدين، فيبيعون هذا الرهن. فإذا باعوا هذا الرهن إما أن يكون هذا الرهن أغلى من الدين فيأخذ دينه ويرد الباقي للراهن، وإما أن يكون متساويا فيأخذ دينه، وإما أن يكون الرهن أقل من الدين، هو دينه 100,000 ولما باعوا هذا الرهن إذا به 80,000، بقيت 20,000 على من؟ على هذا الراهن الذي أخذ الدين. فقال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني لصاحبه، إن كان الرهن أغلى باعوه وهو أغلى فيأخذ دينه ويرد المال لصاحبه، إن كان أقل قال وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. بقي 20، لماذا؟ لأن هذه ما جاءت إلا 80، قيمتها 80 وهو دينه 100,000، فيبقى عليه في ذمته 20,000، فيقول بقيت في ذمتك 20,000 لكن لا رهن في هذا في هذه 20، فيسمى دينا مرسلا يعني لا رهن. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وإذا أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نعم، قال وإن بقي أو إن أتلف الرهن أحدا فعليه الضمان، لو هذا الرهن تلف، أتلفه هذا الرجل أو أتلفه ابنه أو زوجته أو أي شخص، ما دام أنهم أتلفوه وتعدوا عليه فيضمنوه، ولهذا قد قلنا هو أمانة، إن تعدي عليه يجب الضمان، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط لكن شاء الله عز وجل أن يتلف فلا يضمن. أما إذا أتلفه غيره كابنه أو أخيه أو زوجته أو جاره، فكل من أتلفه أو من أتلفه يجب أن يضمنه. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الرهن قد يكون له نماء، أخذ مثلا بقرة قال هذه رهن أعطني 100,000 فخذ هذه البقرة وهي رهن عندك فولدت هذه البقرة، هذا نماء. أو قال خذ هذه الشجرة، هذه الشجرة رهن فأثمرت هذه الشجرة. وكذلك مثلا اللبن من الناقة، هذا أيضا نماء. فيقول المؤلف النماء تبع له، تبع للأصل أي تبع للرهن، ومؤنته على ربه يعني على صاحب الرهن. هذا الأصل كقاعدة، أن ما كان نماء من الرهن يكون لصاحب الرهن، وما احتاج إلى مؤنة أو نفقة يكون على صاحب الرهن، على صاحب الرهن. وهذا شيء متفق عليه في الجملة وهو الأصل، إلا جاء الاستثناء. ما هو؟ قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع. الآن لو أن إنسانا أخذ دينا من شخص ورهنه ناقة أو شاة، هذه الشاة أليست تحتاج إلى طعام وشراب؟ تحتاج إلى طعام وشراب، الناقة تحتاج إلى طعام وشراب، فمن الذي سينفق عليها؟ الأصل أن صاحب الرهن هو الذي ينفق، لكن جاء ما يدل في السنة أنه يجوز للمرتهن يعني صاحب الدين الذي أعطى الدين أنه يستفيد من هذا الرهن إذا كان يركب أو كان يحلب، لكن بشرط أنه ينفق على هذه الناقة أو على هذا المركوب. ولهذا انظر إلى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته، يعني إذا كان حيوانا مركوبا فيه ظهر كالناقة كالفرس يركب، البقرة لا تركب، الشاه لا تركب، فما كان مركوبا يجوز لك أن تركبه وتستفيد منه، لكن بنفقته أنت الذي تنفق عليه. إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، إذن ما هو المقابل؟ النفقة. لا يجوز لي أن أركب ولا يجوز لي أن أستفيد من اللبن من هذا الرهن إلا إذا كنت أنا الذي أنفق عليه. فالمرتهن الذي عنده الرهن والذي دفع الدين، أي بمعنى أعطى الدين لهذا المدين ويقال له الراهن، هو الذي يجوز له أن يشرب من لبنها ويركب ظهرها، لكن بشرط أن يكون هو الذي ينفق. وهذا هو الصواب لظاهر الحديث، وإن كان الذي قال بهذا قليل، هو من مفردات مذهب الحنابلة، وقال به من التابعين إبراهيم النخعي، وقال به إسحاق بن راهويه رحمه الله، كل هؤلاء قالوا بهذا الحديث وبظاهره، يجوز للراهن الذي عنده الرهن أن يستفيد من الرهن إذا كان يحتاج إلى نفقة فيركب ويشرب. ما هو المقابل؟ النفقة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحلال بدن الخصم. طيب، قبل أن ننتقل للكفالة، بدأ بالضمان وهو الثاني، لأنه بوب باب الرهن والضمان والكفالة، انتهينا من الرهن ثم انتقل إلى الضمان. ما هو الضمان؟ الضمان عند الفقهاء وعند العلماء، ويقال له أيضا ضمين، ويقال له زعيم، ويقال له أيضا قبيل وكفيل، كلها معان لمعنى واحد، أو كلها أسماء لمعنى واحد. الضمان قال أن يضمن الحق عن الذي عليه، إذن هو في الحقيقة التزام، يضمن يعني يلتزم، فيضم ذمة نفسه إلى ذمة المضمون، إلى ذمة المضمون في التزام الحق. يعني مثلا نضرب مثالا، لو أن إنسانا عليه دين فيأتي ويقول يا فلان أو يريد دينا فيقول يا فلان اعطني دينا، فيقول له اعطني رهن، قال ما عندي رهن، قال طيب إذن اعطني من يضمنك، فيأتي شخص غير الدائن والمدين ويقول أنا أضمنه. ما معنى أنا أضمنه؟ يعني إذا لم يرد لك الحق فخذ الحق مني، فيلتزم بأداء الحق ويضم ذمته مع ذمة هذا الذي يريد الدين. هذا معنى الضمان، التزام من حيث المعنى هو التزام، لكن الفقهاء يقولون ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق. فمثلا جاء زيد إلى بكر قال يا بكر اعطني دينا، فقال بكر من يضمنك يا زيد؟ قال يضمنني عمرو، فجاء عمرو قال نعم أنا أضمنه، فأضم ذمتي إلى ذمته وألتزم بالسداد إن لم يسدد. لهذا قالوا الدليل من كتاب الله عز وجل على الضمان ما جاء في سورة يوسف عندما قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني من استطاع أن يستخرج هذا الصواع ويعطينا الحقيقة أين هو الصواع فأنا سأضمن له حمل بعير من القمح والطعام. فزعيم يعني ضامنا، وقد قلنا أن الضامن والزعيم والكفيل والقبيل كلها معان لمعنى واحد والمقصود بها الضمان، والحميل أيضا من المعاني. إذن هذا معنى الضمان وهذا دليله، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن هو التزام وضم من أجل الحق. لكن لو قال قائل هذا الذي أخذ الدين لم يسدده، يا فلان اعطني ديني فامتنع وكان مماطلا، فهل لي الحق أن أطلب هذا الحق الدين الذي لي من هذا الضامن؟ أقول نعم، هذه هي فائدة الضمان، أن هذا الرجل الذي هو الأصيل وأخذ الدين لم يسدد تنتقل إلى الضامن فتطالبه بأن يسدد لك هذا الدين. وإلا لماذا ضمنه؟ ما ضمنه إلا هو سيلتزم بأن يرد هذا الحق. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. والكفالة أي يلتزم بحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. هنا من السنة الدليل على الكفالة والدليل على الضمان، الزعيم غارم، وهذا ما ذكرناه آنفا عندما قلنا هل له الحق أن يطالب الضامن، نقول نعم، وهذا هو الدليل الزعيم غارم، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، أخرجه أبو داود والترمذي، وفيه دليل على أنك يحق لك أن تطالب هذا الضامن الذي ضمن الحق، لأن صاحب الدين صار مماطلا لا يريد أن يسدد الدين، فتطالب هذا الضامن ويكون غارما يغرم هذا الدين يدفع. وانتقل إلى الكفالة، والكفالة تتعلق بالبدن، يعني بمعنى أن الضمان يتعلق بالأموال والحقوق، أما الكفالة في الغالب تتعلق بالبدن، كأن مثلا هذا الرجل قبض عليه ولا ولاة الأمر، أو قبض عليه رجل لأنه أخذ حقه، أو لأن له عليه حق يتعلق بضرب أو بشيء من ذلك، فيأتي هذا الرجل ويكفله، يقول أنا أكفله أتركه، ومتى ما أردتموه فأنا كفيل أن آتي به. فإذا قيل له ائتي به الآن بعد شهر أو بعد شهرين ائتي به، فيذهب ويأتي به، يحضره إما للمحاكمة أو عند القاضي أو إلى آخره. فالشاهد أن الضمان والكفالة متقاربان متشابهان، إلا أن الضمان يتعلق بالأموال والحقوق، والكفالة تتعلق بالبدن نفسه، ولهذا قال أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، فيقول أنا أكفل هذا الرجل متى ما أردتموه جئت به. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو بريء الأصل أو بريء الأصيل والله أعلم. نعم، الكفالة والضمانة في الحقيقة متقاربة جدا، حتى الرهن ذكرها مع الكفالة والضمان، لأنها في الغالب كل هذه الأمور عبارة عن توثقة، حتى أوثق حقي إما برهن إما بضمان إما بكفالة فأضمن الحق. فالمؤلف هنا يقول فكل منهما ضامن. ما الدليل على الكفالة؟ ذكرنا الدليل من القرآن على الضمان، وهو في سورة يوسف كما أشرنا، وأنا به زعيم. كذلك الكفالة مذكورة في سورة يوسف، أعني الدليل، وهو قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، عندما قالوا أرسل معنا أخانا نكتل، يعني بنيامين، فامتنع، قال قد أخذتم يوسف والآن تريدون أن تأخذوا بنيامين، فأبى أن يرسل إلا أن يؤتوا بماذا؟ بالكفالة والضمان أنهم سيردون بنيامين. فهذه كانت كفالة من إخوة يوسف أنهم سيردون بنيامين، ومع ذلك ما حصل ذلك، لم يردوا بنيامين، ومعروف القصة في ذلك، والشاهد أن هذا هو الدليل. إذن هذه كفالة بالبدن، كفالة بالنفس. هل هذه المسألة مجمع عليها؟ الكفالة من حيث الجملة مجمع عليها، لكن الكفالة بالنفس أو بالبدن هذه فيها خلاف. من الذي خالف؟ الشافعي، كان لا يرى الكفالة بالنفس، يقول ما في شيء اسمه كفالة بالنفس. وأكد ذلك رحمه الله أنه في قصة يوسف أيضا، عندما طلب عزيز مصر، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أن يأخذ أحد الإخوة ويترك بنيامين، لأن أباه قد أخذ عليهم موثقا من قبل، فأبى وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قالوا إذن يوسف امتنع من هذه الكفالة، وهم يريدون أن يجعلوا أحد إخوتهم ويأخذوا يوسف، وأننا نحن سنكفل ويأخذ بنيامين، وأننا نحن سنكفل رجوع بنيامين، لكن يذهب إلى أبيه وخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فأبى يوسف وقال معاذ الله. فالشافعي استدل بهذا، قال هذا دليل على أن نبي الله يوسف لم يأخذ الكفالة في البدن، وتمسك بالقبض على بنيامين. يوسف عليه الصلاة والسلام يريد بنيامين لأنه مأمور بذلك، والله أمره بذلك، ولا يريد أحد إخوته، هذا أولا. ثانيا، هذا شرع من قبلنا، والأصل في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يخالف. ومع ذلك سنجد أن الاستدلال كله في مسألة الكفالة إنما هو من القرآن، وإذا نظرنا في القرآن سنجد أن الاستدلال يدور في قصة يوسف ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وهو كله شرع من قبلنا، لكن عندنا الحديث الزعيم غارم، والزعيم يطلق على الضامن ويطلق على الكفيل، والكفالة عند الفقهاء المقصود بها ما يتعلق بالبدن، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. نعم، وذكر قال إن قام بما التزم به، يعني أنت ضامن فتقوم بما التزمت به، فإذا جاء لك صاحب الحق وقال يا فلان أنت ضمنت زيدا وزيد ما سدد الدين، أعطيني الدين، أنت ضامن، فيقول نعم خذ الدين، أنا ضمنته خذ الدين، فيدفع الدين. إذن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق فقال له يا فلان هذا الرجل لم يسدد لي الدين، اعطني مالي، أنت ضمنت، فيقول طيب سأعطيك مالك، فأراد أن يعطيه المال فيقول لا أريد المال منك، أنا في الحقيقة أريده من صاحبي الذي أخذ مني الدين، وأنا سأعفو عنك فلا أريد منك، لكن انتبه لا تضمن إلا من تعرفه، فأبرأه وسامحه. إذن الحمد لله، هذا شيء جيد، ما عليه شيء. فكل منهما ضامن إلا، فما دام أنه أبرأه إذن هو ليس ضامنا. الأخير أو برئ الأصيل، يعني صاحب الدين يسمى الأصيل، الذي أخذ الدين هو الأصل والضامن هو الفرع. برئ، إما أنه برأه صاحب هذا الرجل، برأه وقال أنا برأتك لا أريد منك شيء، إذا برأ الأصيل فكذلك ماذا سيبرأ الفرع، أو أنه سدد المال قال خذ هذا الدين، إذا سدد الأصيل الدين برئ الكفيل أو الضمين. ولا يشترط في الحقيقة رضا المكفول والمضمون عنه، لا يشترط. يعني لو جاء إنسان وقال فلان جاءني يريد مني دين، فلان جاءني ويريد مني دينا، وأنا في الحقيقة يا فلان لا أريد أن أعطيه، فسمع أحدهم في المجلس وقال اعطيه وأنا أضمنه، مع أن الذي يريد الدين لا يعرف شيء عن هذه الكفالة ولا يعرف شيء عن هذا الضمان، قالوا لا يشترط أن يرضى هذا الرجل بالكفالة أو بالضمان، وهذا بالاتفاق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما مر معنا آنفا عندما قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، مع أن هذا ميت لا رأي له ولا رغبة ولا رضا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كيف تكفله أو تضمنه وهو ميت. قالوا إذن هذا دليل على أن المكفول لا يشترط رضاه في الضمان وفي الكفالة، ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي. نعم.